إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وردنا سؤال عن قوله تعالى يخرصون في أكثر من آية في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فما معنى يخرصون؟ فالجواب أن يخرصون معناها يخمنون ويتكلمون بغير دليل وبغير بينة، فكل قول مبني على الظن وعلى التخمين يقال له خرص، فمعناه إذن اتهام لهم بالكذب، أنهم يقولون ما ليس لهم به علم، يخمنون ليس لديهم دليل فيما يقولون. قتل الخراصون يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وهذا أصلا مأخوذ من خرص الثمر على رؤوس الشجر، فخرص الثمر على رؤوس الشجر هو تخمينها وتقديرها. يأتي الرجل الخارص الذي يخرص الثمار حتى يأخذ عليها الزكاة، فينظر إلى النخلة مثلا وينظر إليها نظرة عامة، فيقول هذه النخلة سوف تنتج تقريبا 20 كيلو، بناء على تخمين ونظرة عامة ليست دقيقة، هو لم يحسب الثمر الرطب مثلا حبة حبة، ولم يأخذ العذوق عذقا عذقا، وإنما نظرة عامة بنى عليها حكمه، فقال هذه تنتج 20 كيلو، إذن سوف نأخذ زكاة لها كذا. هؤلاء يقال لهم الخارصون أو الخارص الذي يخرص الثمرة على رؤوس الشجر، بناء على التخمين وليس بناء على الدقة والتدقيق. فكل من قال قولا مبنيا على عدم دليل أو مبنيا على الظن والتخمين يقال له خارص. والله سبحانه وتعالى يقول قتل الخراصون، إشارة إلى أنها مبالغة في أنهم ليسوا خارصين وإنما خراصين، يعني كاذبين كذبا شديدا، ويكذبون على الله ويكذبون على الأنبياء كذبا شديدا، ولذلك قال قتل الخراصون أي لعنوا وأبعدوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالخرص إذن هو الظن والتخمين، وكل قول ليس عليه دليل فإنما هو من باب الخرص والتخمين، فيقال لصاحبه كاذب حتى لو أصاب الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا كلام صحيح، والله ثم قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا ذلك عن غير اعتقاد به، وإنما قالوه من باب القول بأفواههم دون الاعتقاد بقلوبهم. فإذن الخرص هو الظن والتخمين، والله أعلم.